أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل يجوز أن يخرج من بلده بنية عمل أكثر من عمرة؟ يقول: وبعد أداء العمرة الأولى أخرج إلى التنعيم لأداء العمر الأخرى. ذكرنا مرارا في هذا الشأن أنه المسافر العمرة لا يتسع سفره إلا لعمرة واحدة. من أين أخذ هذا؟ من صنيع الصحابة رضي الله عنهم والتابعين عليهم رحمة الله ومن تبعهم في القرون السابقة، القرن الأول والثاني، الذي أخبر عليه الصلاة والسلام عنها أنها أفضل القرون، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فما أثر عن واحد منهم وهم يعدون بعشرات الألوف، عشرات الألوف يأتون إلى البيت معتمرين وحجاج، يقتصرون على حجة كما هي وعمرة مقتلتة بالحج، أو يفردون العمرة في يوم من أيام السنة، ويأتون من أقاصي الدنيا، من أقصى المشرق، من أقصى المغرب، يأتون على الإبل أو على ما تيسر من مركوب، أو رجالا يمشون على أقدامهم، فما منهم من أحد يخرج للتنعيم ليأتي بعمرة، وهم أفقه الناس وأورع الناس وأحرصهم وأسبقهم إلى الخيرات، فلنا فيهم أسوة. فليست العبرة بكثرة العمل، لكنها بصلاحه وأدائه كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: بالنسبة لزكاة المال، هل يمكن إخراجها على أجزاء طوال العام قبل مجيء العام الآخر، حيث توزع كرواتب للأيتام والفقراء وغيرهم ممن تجب عليهم؟ لا حرج، لكن بشرط أن يقدمها على ميعادها. يعني إذا كانت زكاته تجب عليه في رمضان، فيبدأ من رمضان السابق للزكاة، في مثل زكاته لهذه السنة 35، يبدأ من رمضان في العام الماضي ويخرج في رمضان في شوال، حتى إذا جاء رمضان الذي تجب عليه فيه الزكاة وتستحق يكون قد أخرجها بهذه الصفة، أو في شهر رجب أو محرم اللي يكون. فالحاصل أنه يقدمها، فإذا قدمها على ميعادها وأخرجها أقساطا أقساطا بحسب ما تدعو إليه الحاجة فلا حرج عليه في هذا. لكن إذا حلت في رمضان أو في محرم وأراد أن يخرجها شيئا فشيئا، لا، أهل العلم يقولون يتسامح بقدر أسبوع أسبوعين، حددوا أيام إذا كان لمصلحة، فيه ناس يرى أنهم أكثر استحقاقا سوف يأتون ويعطيها لهم، فيتسامحون في مثل هذه الأيام. أحسن الله إليكم. يقول: جاء الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن العباس رضي الله عنه أنه قدم زكاته لعامين، فإذا الشارع ما دام شرع لنا هذا فهذا استثناء لمصلحة الفقراء وإسراع لإبراء الذمة من هذا الواجب. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز زيارة مدائن صالح للعظة والعبرة؟ وهل يجوز الأكل والشرب في مدائن صالح والتقاط الصور التذكارية وإقامة الحفلات داخل مدائن صالح؟ هذه أمور مختلطة، منها شيء لا يجوز على الإطلاق، يعني أن تقام فيها الأفراح وتصوير هذا كله لا يليق. الرسول عليه الصلاة والسلام لما مر بها عليه الصلاة والسلام أسرع وقال: لا تدخلوها إلا وأنتم باكون، أن يصيبكم ما أصابهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولما استقوا من آبار القوم وعجنوا أمرهم أن يلقوا بالعجين ويعلفوه الإبل ويستقوا من بئر الناقة، وأشار إليه. فالآن الله أعلم هل موجود، ما عندي علم في هذا. فلكن لا يجوز، من قال أنا أريد أن أسافر للعبرة وأنظر، فهذا قد يدخل في عموم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة، لكن يدخل بنوع من الرهبة والخوف، ولذلك مر بها متقنعا، يعني قد تقنع السلام، تلثم وهو الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فهو يتذكر كأنه يرى الرجفة التي رجفت بهم، والصاعقة التي نزلت، والصيحة التي أخذتهم. هذا الذي ينبغي يكون الإنسان يتأثر بأحكام الله وبآيات الله، أما يمر وهو متبلد أو يضحك ويفرح، هذا إيش الكلام؟ ما هي منازل أماكن سياحية للاستمتاع، هذه آيات وعبر. فلذلك تركها أولى، لكن إذا مر بها من غير قصد كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت في طريقه ليس له طريق إلا عن طريقها، فحذر الصحابة ووجههم أن يكون يمر بهذه الصفة. ولذلك وادي محسر الذي كان موضع حصار الفيل الذي أراد أن يغزو به أبرهة الكعبة انحسر ونزل عليهم العذاب ابتداء بهذا الوادي، فلذلك مر به مسرعا عليه الصلاة، وقالوا هذه قاعدة أنه السلام أماكن العذاب يمر بها سرعة، فهذا من قبيل التذكير، وأن الناس ينبغي أن يرتبطوا بهذه الآثار ارتباطا وعظيا وإيمانيا ما هو للتسلية، فهذا الذي ينبغي. أحسن الله إليكم. ما الصلاة أمام الإمام ما ينبغي، لأن الأصل أن المأمومين خلف الإمام، وهكذا كان الشأن. على كل حال قد وضعت اللوحات وبين للناس، فما على الرسول إلا البلاغ. عاد الشرطة يجرجرونه، وضعت لوحة، مكتوب لوحات للناس يتدبرونها. سؤال بس واحد، هو هذا الذي يعني الرحال كما جاء في الحديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فأهل العلم أخذوا منها أنه لا ينبغي شد الرحال لشيء، يعني ولذلك جبل الطور لما بلغ الغفاري أن أبا هريرة أو غيره ذهب إلى الطور، قال لو علمت بذلك ما تركتك أو ما ذهبت إليه، مع أنه موضع مقدس ونوه الله به، وما كنت بجانب الطور وطور سيناء، فذهب إليه ليعتبر. فما ينبغي، فما ينبغي لا تشد الرحال إلا إلى مسجد الرسول عليه السلام، والمسجد الحرام والمسجد الأقصى فك الله أسره، هذه. أما بقية الأشياء فلا. أحسن الله إليكم. يقول فاتته ركعة فقام الإمام إلى ركعة خامسة وهو متيقن أن الإمام قد سهى فتابعه، فهل يجوز له متابعة الإمام وتسقط عنه الركعة التي فاتته؟ إي نعم، يعني هذه الصورة ليس له إلا ذلك، إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية ثم إن الإمام سهى ومضى وأتى بركعة خامسة وهو متيقن هذا المسبوق أنها خامسة وفي حقه هي الرابعة فتجزئه، وهذا الذي ينبغي له. وفي حق الإمام باطل يا شيخ. نعم، في حق الإمام لا، المأمومون الذين مع الإمام بحسب حالهم، من كان يعرف أنها زائدة لا يجوز أن يتابع الإمام، فهو بين أمرين، إما أن يجلس وينتظر حتى ينصرف مع الإمام، وبعض أهل العلم يرخص له أن يقرأ التشهد وينصرف. أحسن الله إليكم. يقول في حديث لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله، يقول ما الحكمة من هذا الحديث وهل هو صحيح؟ هو صحيح، وهذا في البخاري ومعناه مشكل الحقيقة، مع أن أهل العلم ذكروا، لكن أنا ما عندي شيء قناعة في معناه، ما أتكلم فيه لا. أحسن الله إليكم. يقول في قوله عز وجل وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، يقول ما معنى كلمة صبغ وتوضيح الآية؟ يعني الله سبحانه وتعالى يعني يمتن على قوم موسى وعلى بني إسرائيل ويذكرهم بهذه الشيء، المقصود شجرة الزيتون تنبت وتنبت قراءتان، وصبغ الصبغ قالوا ما يصطبغ به إدام، يعتدمون بزيتها، ويأكلون ثمارها. فهذه الشجرة الله سبحانه وتعالى اعتبرها شجرة مباركة ونوه بذكرها وأقسم بها والتين والزيتون. فهذا المقصود إجمالا والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز شراء منزل عن طريق البنك بحيث يختار المشتري المنزل ثم يقوم البنك بعملية الشراء على أقساط من راتب المشتري؟ إن كان البنك لا يتعاطى الربا إطلاقا مثل بعض البنوك التي نعرفها هنا وهي محدودة جدا وهي كذلك فيها ما تسلم من الشبه لكنها أخف من بقية البنوك التي تأتي الربا صراحة، فأولا ينبغي أن ينتقي بنك معروف أنه لا يتعامل بالربا صراحة ويحاول أن ينظر إلى أقلها شبهة. فإذا البنك اقتنع من عرض طلبه، اقتنع من طلبه قال أنا أريد البيت الفلاني، فغامر البنك مغامرة وذهب واشترى البيت ولا يعقد معه عقد حتى البنك يشتريه تماما ويفرغ له ثم يبيع على هذا الأخ، وهذا الأخ كذلك في حل ممكن يعدل عن الشراء والبنك هو الآخر ممكن يعدل عن البيع، فإذا كان بهذه الصفة فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول: هل صلاة السنن في الفندق أفضل من صلاتها في المسجد النبوي والمسجد الحرام؟ هذا الذي وردت به السنة في الحديث الصحيح: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وفي بيته ليس المقصود بيته الذي يعني يملكه أو يستأجره مدة، المقصود في بيته الذي يقيم فيه بأي صفة كانت، لأن العلة كما ذكر أهل العلم في هذا أن صلاته في بيته أبعد عن الرياء وعن السمعة، وأيضا الصلاة في البيت بركة، ولذلك لا تجعلوا بيوتكم قبورا صلوا فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز توسط الصبي الغير مميز في الصفوف في الصلاة أم هل يعد قطعا لها؟ مميز أو غير مميز؟ الغير مميز. إن كان يعني غير مميز ويعبث ولا يعني ينضبط في الصف فهذا يخشى أنه يقطع الصف إذا كان ما يعني وجوده كعدمه، أما إذا كان عنده شيء من التمييز وينضبط في الصف ويتابع الصلاة وإن كان منه شيء من الخلل التفات وما إلى ذلك وشيء من العبث المحتمل فهذا يغتفر، أما إذا كان لا يعني يضطجع ويقوم ويتأخر هذا ما يصلح فيجنب هذا. لكن ولذلك نذكر إخواننا الحقيقة بالمناسبة يعني كثير من إخواننا يأتون بأطفال رضع ودون التمييز ويزعجون المصلين ببكائهم أو بنوع من العبث الشديد الذي لا يحتمل، وهذا لا ينبغي ما يصلح، فيزعجون الذين يصلون والذين يتلون وربما تنقض الصلاة وهم في صراخ، وهذا ينبغي لإخواننا أن يتقوا الله. وإذا عرض شيء من هذا الأمر لا حرج أن تقطع صلاتك وتخرج بالطفل لتهدئه خارج المسجد ولا تزعج المصلين. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تسديد الضرائب بالمال الربوي؟ هو أحسن ما يفعل هذا، يعني خبيث إلى خبيث، فهذا يعني فترد عليهم الربا، فلكن ينبغي من ناحية الربا ما ينبغي كذلك أن نستأنس له، وكونك تبقى تأخذه حتى ولو كنت تسدد ضرائبهم، لكن كونك تستمرئ الربا وتبقى على هذه الصفة ما يجوز، لأن الربا شأنه خطير، لعن الله الآخذ والمعطي. فلذلك المسلمون مكلفون أن يجتهدوا في قرية في بلد يتعاونون مع رجال الأعمال اللي فيهم خير أو من رجال سياسة فيهم خير، يا ناس انشئوا لكم مصرف وتحايلوا على القوانين وانظروا حتى تنشئوا مصرف، هذه مسؤولية جماعية، ما تتركون الأمر هكذا وتقول خلاص احنا الربا ناخذ ونعطيه، لا ما يكفي هذا، لكن مؤقتا ممكن الإنسان يتحايل بهذه الصفة إلى أن يفتح الله على أهل الخير وينشئ، وهذا عمل جليل وسنة يؤجر عليها من سعى فيها. أحسن الله إليكم. يقول: هل ينطبق النهي على البحر الميت في الأردن رغم أنه يوجد به علاج؟ من ناحية البحر الميت الله لا أظن أن الخبر فيه يعني ثابت صحيح، يعني كونه من آثار قوم لوط وأنه هو من القرى التي حصل لها ما حصل، فبحكم أن هذا أمر يعني غير محقق وقد تكون أخبار إسرائيلية، فلا يصرف ما ينتفع به الناس بمقتضى مثل هذه الأخبار التي لا تثبت، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول إذا وجد الجماعة في التشهد الأخير هل الأفضل أن يلتحق بهم أم ينتظر مع أناس آخرون يصلون جماعة؟ إن كان يطمع بحصول جماعة أخرى فمن أهل العلم من يفضل هذا، خاصة أن جمهور أهل العلم يرون أن فضل الجماعة لا يدرك بمجرد إدراك التشهد الأخير، لكن عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله وعامة فقهاء الأحناف وآخرون من الفقهاء يقولون تدرك الصلاة بإدراك التشهد، والصحيح خلافه. لكن إذا ما كان في جماعة كونك تدرك ولو التشهد مع الإمام بدل مما لا تدرك شيء، أما إذا كان فيه جماعة تعرف فيه جماعة سوف يأتون فلعل أجر الجماعة الثانية وهو أقل من الجماعة الأولى يجبر يعني تحصل فيه من الأجر ما تيسر. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا أيضا أمر آخر وهو مما صار فيه الخلاف الكبير بين الفقهاء رحمة الله عليهم، والصحيح أنه لا يجوز شد الرحال إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز لأن فيه يعني حساسية عظيمة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني من تعلق بعض الناس به ومحبتهم له لكنهم بالغوا في هذه المحبة وخرجوا عن طورها وصار إطراء، وقد حذر لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله، فهو عليه الصلاة والسلام خشية من هذا الأمر لم يفتح هذا الباب. وأيضا شد الرحال لزيارته، إذا زرت مسجده عليه السلام فهذا زيارة مسجدك كأنها زيارة له، وأنت إذا زرت المسجد تذهب إلى قبره عليه السلام وتسلم عند أول زيارة، هذا يحصل به المطلوب. أما أن يترك ويقصد لذاته فالصحيح ما ورد أحاديث صحيحة تدل على الترغيب في زيارة قبره صلوات الله وسلامه عليه، والمحققون المحررون من أهل الحديث والعلم فندوا كل الأحاديث التي وردت وأنها إما موضوعة أو في غاية الضعف، فلا تشد الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام بل إلى مسجده، رغب في زيارة مسجده، وأنت إذا زرت مسجده فتأتي إلى قبره. ثم الصلاة والسلام المطلوبة على النبي عليه السلام الإكثار منها ولو كنت في أقصى المشرق أو أقصى المغرب، تصلي بنية صادقة ولهجة صادقة وتطمع بالأجر والثواب فينالك هذا، وسلموا عليه وصلوا عليه تسليما كثيرا أينما كنتم وكيفما كنتم، فليس من الضرورة أنه عند القبر، وما ورد أن الصلاة والسلام عند القبر أكثر هذا ما هو صحيح، فالصلاة عليه والسلام هذا تنويه بشأنه عليه السلام، فهو يذكر عليه السلام، إذا ذكر الله ذكر الرسول عليه السلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عليه السلام، فهذا رفع لشأنه وتنويه بذكره صلوات الله وسلامه عليه أنه يصلي عليه ويسلم عليه في أي مكان وفي أي موضع والأجر واحد، فصلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. هل ورد في الحث للبس السراويل بالنسبة للنساء حديث؟ هو عموما ورد الترغيب في لبس السراويل وكانت معهودة، والرسول صلى الله عليه وسلم ورد أنه لبسها وكانت معروفة وجاءت الأحاديث الصحيحة بها، وأنها يعني أولا من فعله صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا وجه المحرم أنه إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، والنساء أولى بهذا، فهي يعني مما من الله به على العباد من ناحية ستر العورات وجمال وأيضا زينة وتدفع إلى آخره. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للأب أن يزكي ويعطي الزكاة لأخته وكذلك لابنه؟ أما أخته فالأمر أخف، لكن بشرط ألا يكون يعولها، أما إذا وجبت عليه نفقتها صارت أخته منقطعة، لا زوج ولا أبناء ولا أحد يعولها إلا هو وهو في نعمة وفي خير، ما يجوز يعطيها من الزكاة رغم أنفه ينفق عليها. أما إذا كان لا، يعني هي فقيرة وزوجها فقير وأولادها فقراء ويعرف أنها فقيرة، فهذا كما جاء في الحديث الصدقة على القريب صدقة وصلة، فأجرها أكثر، لكن بشرط أن يكون فقرها مثل فقر مثيلاتها من الفقيرات، وأولادها وزوجها كلهم يعني في حال ومساكين ففيهم أجر كثير. أما ابنه فلا، إلا بعض أهل العلم يفتي إذا مثل هذه الحالة، إذا كان الأب أحواله ضعيفة وما يستطيع أن ينفق على ولده وأيضا يعطيه الزكاة، فهو يعطيه من زكاته لضعف ولده وفقره، وهو أيضا ضعيف الحال تيسر عنده شيء من الزكاة فيقول أن يعطيها الولد استثناء. ومن أهل العلم من يمنع هذا إطلاقا. أحسن الله إليكم، يقول أمي مريضة والحمد لله قامت بالعمرة وزارت بيت الله والمسجد النبوي، لكن أشفق عليها من الوصول للروضة، هل يجوز لي زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة في الروضة نيابة عنها؟ لا، هذه الأمور ما ينوب أحد عن أحد، وأقنع أمك وبين لها أن صلاتها في بيتها أفضل لها، بل في أقصى بيتها، أقصى موضع في بيتها في الفندق أو في الشقة، أقصى مكان أفضل لها، كما قال عليه الصلاة والسلام للمرأة التي قالت إني أحب أن أصلي معك، قال علمت ذلك، لكن صلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في بيتك، وصلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك أفضل من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك أفضل من صلاتك من معي مع الرسول عليه السلام، تسمع تلاوته وقراءته، ومع ذلك السلام يوجهها أن يفضل أن تصلي في قعر بيتها. فأبلغ أمك أن هذا، والروضة ما فيه روضة للحريم، هذا اللي قال الروضة ما له حظ من الروضة، هذا كله بس نوع من التسميح الخاطر، الروضة ما يصلنا إليها، ما هي، فلا يتعبن أنفسهن على غير طائل. فكونها تبقى في بيتها ولا تتعب نفسها، وخاصة إذا كانت مريضة أو حتى قد تكون شابة وتفتن الناس بنفسها ويفتتن بها، فتصلي في بيتها أفضل أكثر أجر. تحب يعني كونها تتمشى وتشوف، تجي في أوقات أخرى إذا كان من قبيل الاستطلاع، فهذا شيء آخر. أحسن الله إليكم، يقول إنه معتاد على صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، فسافر إلى العمرة 10 أيام، هل أفضل الصيام أم لا؟ إذا كان ما يشق عليه، إذا كان يستطيع أن يجمع، فقد جاء صيام يوم في سبيل الله كذا وكذا، يباعد الله وجهه عن النار، حمل بعضهم على المقصود السفر، فإذا كان لا يشق عليه فطيب، وإلا قد جاء الحديث الصحيح ليس من البر الصيام في السفر، لكن أيضا رخص عليه السلام للرجل الذي قال إنه يسافر يصوم فأذن له عليه الصلاة والسلام، فالأمر يختلف من شخص إلى آخر. فالذي لا يشق عليه الصيام ولا يمنعه من أداء العمرة والطاعات ولا يضعفه، فهذا إن شاء الله له أجر كثير. نقتصر على هذا، وأذكر الأرقام موجود يا إخواني، أرقام المشائخ، إن كان رمضان له حكم والتطوعات لا، التطوع لا، أذن عليه السلام الرجل أن يصوم بشرط أنه ما يعني يشق عليه ولا يحول بينه وبين الواجبات. أذن يا أخواني، بأذن لا لا، فقط هذه العمرة عن ولدك رحمه الله وأموات المسلمين فقط. نعم يا إخوان، يأذن الآن. نعم، ما يصلح، التلفاز شره أكثر من خيره إن كان فيه خير، البعد عنه أفضل. إخواني أرجو عدم التشاغل بأسئلة، وأن نتقدم للصفوف الأولى ونتابع المؤذن،